بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قوله وجمع القلة يحقر، أي يصفر. وجمع القلة، تذكرون أن جموع القلة هي عبارة عن أربعة أوزان: أفعلة، أفعل، ثم فعل، ثم أفعال. جموع قلة بالإضافة إلى جمعي التصحيح أو جمعي السلامة، وهي جمع المذكر السالم من جموع القلة، وجمع المؤنث السالم أيضا من جموع القلة. وجموع القلة يلحقها التحقير، يعني التصغير، تصغير التحقير. عندما قلنا التصغير قد يكون للتحقير، يعني هو له عدسة: تقريب، تحقير، نعم في التحقير والتقريب. مرة مثلا قل عقيب، مثلا تصغير عقب، مثلا قبيل تصغير قبل، يعني مسافة قريبة يعني. وفي تحقير، مثلا رجل نحقره نقول رجيل، يعني التحقير أو الذي هو تصغير التحقير يلحق جموع القلة، تصغر جموع القلة. مثل غلمة غليمة مثلا، أو غيلمة مثلا، مثلا أجمال يعني أفعال، وجيمال يلحقها، نعم يلحقها تصغير التحقيق. نعم. مسلمون، مسيلمون، مسيلمات مثلا. نعم. وجمع القلة يحقر، أي يصغر على بنائه. إيه. أكيلب. إيه. تصغير أكلب، أفعل، تقول أكيلب. نعم. تزيد يا التصغير فقط. في تصغير أكلب. نعم. جمع كلب. كلب. ونحو أجيمال. تصغير أجمال. نعم. أجيمال. نعم. في تصغير أجمال. نعم. جمع جمل. جمل. نعم. ونحو أجيربة. تصغير أجربة، أفعلة. أرغفة، أفعلة. أريغفة، يعني التحقير. نعم. أجيربة. نعم. في تصغير أجربة. نعم. جمع جريب. ونحو غليمة، تصغير غلمة. نعم. في تصغير غلمة. جمع غلام. نعم. قوله وجمع الكثرة إلى آخره. أي وفي تصغير جمع الكثرة. وتقول في تصغير جمع الكثرة، جمع الكثرة هو ما عدا جمع القلة، جمع الكثرة ما عدا الأوزان الأربعة وجمع التصحيح، كل ذلك، كل ما عدا ذلك يعتبر جمع كثرة. وجمع الكثرة هو ما يزيد على العشرة. أي نعم. وجمع القلة كما ذكرنا من قبل ما يقل عن دون العشرة، جمع القلة دون العشرة. جمع الكثرة ما يطلق على ما فوق العشرة. والعشرة نفسها قلة؟ لا، يعني هو العشرة مع سوب أيضا قلة. نعم. أنه قال جمع الكثرة ما يطلق على ما فوق العشرة، إذا العشرة جمع الكثرة، قالوا ما فوق العشرة، إذا العشرة جمع قلة. الجريب هو مساحة في الأرض، كما تقول مثلا قصبة أو دنم أو مثل الذراع، جريب أرضا يعني بالأرض، مقياس من مقاييس الأرض التي تكال بها الأرض. نعم. قال رحمه الله: وفي تصغير جمع الكثرة طريقان. لك في تصغير جمع الكثرة طريقان. نعم. أحدهما أنه يرد إلى واحده، إما أن ترده إلى الواحد، نعم، فتصغر الواحد إن لم يوجد له جمع قلة. إذا كان له جمع قلة تصغر جمع القلة، تقدم معنا تصغير جمع القلة. نعم. إذا لم يكن الجمع واحد، جمع الكثرة إذا لم يكن له مفرد، نعم، تقالت إن كان له جمع الكثرة يرد إلى واحده إن لم يكن لم يوجد لجمع الكثرة جمع قلة. نعم. فيصغر. نعم. ثم يجمع جمع سالم. مثال بالواو والنون. نعم. أو بالياء والنون في المذكرين العاقلين. في المذكرين العاقلين. نعم. نحو. نعم. شويعرون. شويعرون. نعم. شويعرون هذا إيش؟ هذا طبعا الآن هو شويعرون جمع مذكر سالم، لكن قبل ذلك ما كان جمع مذكر سالم. نعم أكمل. في تصغير شعراء. الآن شعراء، شعراء ليس جمع مذكر سالم، هو جمع كثرة، هو جمع تكسير، وهو جمع كثرة، جمع كثرة يعني يطلق على ما فوق العشرة، شعراء مثلا. فترد شعراء إلى إيش؟ شعراء ليس لها جمع قلة، شعراء ليس لها جمع قلة، لها جمع كثرة كثرة فقط. فترد ترد شعراء إلى إيش؟ إلى المفرد. الحمد لله. ترده إلى المفرد تقول شويعر، ثم تصغره وتجمعه جمع مذكر سالم فتقول شويعرون. في تصغير شعراء جمع شاعر، وانقلبت المادة التي لا أصل لها في شاعر واوا. هذه المادة الشاعر هذه لا أصل لها. كيف لا أصل لها؟ يعني ليست منقلبة لا عن واو ولا عن ياء، إنما هي زائدة لأجل الجمع، مثل الألف في رجال. الألف في رجال ليس لها أصل، ليس منقلبة عن شيء، إنما زدناها فرقا بين المفرد وبين الجمع. رجل مفرد، إذا جمعنا نقول رجال، هذا ألف تكسير، ألف جمع تكسير. كذلك شاعر، هذه الألف هذه ليست منقلبة لا عن واو، فهذه الألف عند التصغير نقلبها إيش؟ واوا. نقول شويعر شاعر. الآن شاعر إيش تصغير شاعر؟ شويعر. لكن شعراء ليس تصغيرهم شويعر، شويعر تصغير مفرد، شعراء تصغيرهم شويعرون. هذا شويعر أو نرد شعراء في الجمع، أي في التصغير نرده إلى المفرد لأنه ليس له جمع قلة، فنقول شاعر، ثم نقلب هذه الألف واوا ونجمعه على جمع سلامة شويعرون. فالواو هذه أصلها الألف، والياء لشويعرون اسمها ياء التصغير، مثل الياء في رجل رجيل، هي يسموها تسمى ياء التصغير، درهم دريهم مثلا. شيخنا شويعر هو جمع، جمع التصغير. لا شويعر ليس جمع. إذا بنصغر شاعر واحد كيف نقول شويعر؟ شويعر نحذف الواو والنون. لا، لأنه هو مفرد وليس جمع. إذا صغرت شاعرون ترد تقول شويعرون، أما إذا كانت التصغير ما هو لشاعرون، لأن شاعرون جمع إيش؟ شاعرون هو أصل، ما هو أصله؟ أصله شعراء، أصل شعراء، أصل شعراء جمع شاعر. فترد شعراء إلى شاعر، إلى الواحد، ثم تصغره لكن على صيغة جمع المذكر السالم، فتقول شوي عرو وتزيد الواو والنون على صيغة جمع المذكر السالم. وانقلبت المادة التي لا أصل لها في شاعر واو لانضمام ما قبلها. طبعا لأنه لما نضم شاعر هذه الألف تقلب واو. لماذا؟ لأنه لما نضم الشين شو لازم تنقلب الألف ضمة، الألف تنقلب ضمة. ليش؟ لأنه ألف ساكن قبلها ضمة لازم تقلب واو. نقلب الألف في شاعر إذا كان قبلها ضمة نقلبها إلى واو، نقول شوى شوى، ثم نزيد ياء التصغير شوي عر، ونزيد الواو والنون علامة جمع المذكر السالم. وبالألف والتاء في غير المذكرين العاقلين. إذا كان مثلا الجمع ما هو مذكر، ليس مذكرا عاقلا، بالألف والتاء يجمع على بالألف والتاء، مثل إيش؟ نحو مسجدات. مسجدات، الآن مسجدات في الأصل مساجد، مساجد هذا مساجد جمع كثرة، جمع كثرة. نرده إلى الواحد نقول مسجد، مسجد إلى المفرد، نرده إلى المفرد مسجد، ثم نزيد عليه ياء التصغير مع ألف والتاء فنقول مسجدات. نعم. في تصغير مساجد جمع مسجد، مسجد. مسجد نعم. مشكلة عند الأحناف هذا. التصغير مشكلة عند الأحناف. ليش؟ الحكم الفقهي شيخ التصغير. إيه إنه ما يجوز عندهم. مصحف مصيح. حتى عندنا. مصحف مصيح. لا ما يجوز تصغير مصحف. يحرم. عند المذاهب كلها عندي يحرم تصغير أما مسجد ما عليه شيء، مسجد مسجد عندهم إيه، عند الأحناف ما ينبغي تصغير هذه. من يقول مصيح في بعض كتبهم إذا كان على جهة التحقير لا شك أنه أقوى، لكن أنا أقول مصيح ما يصير. نعم نعم. مو ما يجوز تصغير مصحف؟ لا ما يجوز. أساس أنه معظم. إيه ما يجوز حرام. لا في فرق بين لأنه قد يسقى يقصد بمسجد يعني صغير ليس كبيرة، مثل تقول دار دويرة يعني صغيرة ليست كبيرة، ما يقصدون لأن التصغير مو خاص بالتحقير، قد يقصد فيها التقليل. أو في عندنا في اللغة العربية تصغير العظمة، مثل قول طرف ابن العبد وكل أناس سوف يدخل بيتهم دويهية تصفر منها الأنامل، قال هذا الكوفيون قالوا هذا تصغير العظمة. هي بالأساس كبيرة جدا. إن الدوي هي الموت، هي الموت، هذا ما هو مو ما هو ليست حقيرا ولا صغير يعني عظيم. هاي الكو عند الكوفيون، هو الأحناف كوفيين المفروض ما. قد يكون مسجد يعني لأجل أو مصاب لأجل العظمة هنا. نعم. وثانيهما أنه يرد إلى جمع قلة. هذا احنا قلنا لك في تصغير جمع الكثرة حالتين، حالة أنك ترده إلى إيش؟ واحد. إلى واحده إذا لم يكن له جمع قلة، ثم تلحق فيه علامة جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، ما بل شو يعرونه ومسجدات. طيب الطريقة الثانية في تصغير جمع الكثرة أن يرد جمع الكثرة إلى إيش؟ إلى جمع قلة. إلى جمع قلة إذا كان له جمع قلة، ما تقدم معنا إذا لم يكن له جمع قلة ترده إلى المفرد ثم تصغره وتجمعه على المذكر، جمع المذكر السالم أو المؤنث السالم أو نقول غير العاقل. طيب مؤنث السالم غير العاقل طبعا، مثل المسجدات هذا غير عاقل. طيب الطريقة الثانية ترجعه إلى جمع القلة إن وجد له جمع قلة، إن وجد لجمع التكثير وجد له جمع قلة، لأن أحيانا يكون للشيء أكثر من جمع، مثل كلب يجمع على أكلب، أكلب يجمع على أكالب، وممكن يجمع على أكاليب أيضا، قد يجمع مرتين أو ثلاث يقال له جمع الجمعي. فقد يكون لجمع الكثرة جمع قلة ثم بعدين جمع جمع كثرة، فإذا كان له جمع قلتين، إذا كان لجمع الكثرة جمع قلة قبل أن يجمع جمع كثرة نرده إلى جمع القلة. نعم. إن وجد له جمع قلة نحو إيش؟ غليمة. ها غليمة، غليمة تصغير إيش؟ غلمان. غلمان، غلمان جمع كثرة، قبل غلمان في جمع قلة وهو غلمة، غلمة غلام يجمع على غلمة جمع قلة على فعلة، فعلة من أوزان جمع القلة، إذن غلمة جمع قلة، ثم غلمة أيضا تجمع على غلمان جمع كثرة، جمع كثرة، فغلمان جمع الكثرة هذه ما دام له جمع قلة نرده، نرد غلمان إذا صغرناه إلى جمع القلة فنقول غلمة ثم نصغره فنقول غليمة. نعم. طيب جمع غلام. وإن شئت رددته، هذه الحالة، وإن شئت رددته إلى إيش؟ رددت إلى واحده إلى المفرد، غلام، نعم. ثم جمعته جمع السلام، ثم تجمعه جمع مذكر سالم غلام، إن فتقول غليمونة. طبعا هذه الألف تقلبها واوا لأن قبلها ما قبلها مضموم، وتلحق به ياء التصغير ثم واو ونون جمع مذكر السالم في حالة الرفع، والياء والنون في حالة النصب والجر. نعم. كما ذكرنا، كما تقدم معنا هنا. نحو غليمونة. إذن غليمونة، غليمونة هذا تصغير، تصغير غلمان، غليمون تصغير المال، لا، لكن رددناه إلى المفرد فقلنا غليمون، ليس تصغير غلام. في فرق بين، لأن غلام يصغر على غليم، أليس كذلك؟ فغليمون هذا ليس تصغير غلام، لكن هذا تصغير غلمان، لكن لما أردنا أن نصغره رددنا غلمان إلى غلام، ويجوز أن نرده إلى غلمة. قبل قليل قلنا يجوز أن نرده إلى جمع القلة غلمة فنقول غليمة، ويجوز أيضا أن نرده إلى المفرد يعني إلى غلام ثم نصغره فنقول غول، لكن بصيغة جمع المذكر السالم غليمونة. فغليمونة تصغير غلمان لا تصغير غلام، لكن عند التصغير رددناه إلى غلام. شيخنا قال في الحاشية غليمونة بتشديد الياء. غليمونة، عفوا، غليمونة، اي نعم، بتشديد الياء، نعم، ما هو ليس غليمون، غليمونة، لأن المفرد ايش؟ تصغير المفرد غلام تصغيره ايش؟ بتصغير غلمان جمع غلام. لا، غلام تصغيره غليم. غليم. غليم. فغليم يصغر على غليمونة بتشديد الياء، لأنه عندما صغرناه وهو مفرد كان الياء مشددة. تصغير غلمان ولا نكتب غليم. في تصغير غلمان جمع غلام. جمع غلام، نعم. قوله تحقير الترخيم. ما تحقير الترخيم هذا؟ صلى الله عليه وسلم.